بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذنه تعالى ونواصل ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة، وقد توقفنا عند المسألة الثالثة والعشرين. عند المسألة الثالثة والعشرين، نعم، وهي من وهو في قوله رحمه الله: وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى، والياء يحذف شعبة، ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. هذه المسألة هي المسألة الثالثة والعشرون، فنقرأ الأبيات أولا مع بعض الأخوة. محمد: وجبريل فتح الجيم، وجبريل عندك؟ لك وجبريل؟ نعم، ماشي. وجبريل سوف تكون على الحكاية، أي على موضعها في القرآن الكريم، لأنها وردت في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه، نعم، فعلى الحكاية. ومن أتى بها وجبريل فهي على الإعراب، إعراب البيت، أيوة، تكون على حال إيش؟ الابتداء. تفضل. وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى، والياء يحذف شعبة، ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. حسن. وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى، والياء يحذف شعبة، ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. حسن. وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى، والياء يحذف شعبة، ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. أحسنت، بارك الله فيكم. إذن الكلمة القرآنية التي معنا في هذا في هذه المسألة هي كلمة جبريل. ثم ذكر لهذه الكلمة أكثر من قارة حقيقة، فذكر صحبة، وذكر شعبة، وذكر مكيهم. إذن ولم يجمعهم في مسألة واحدة في قيد واحد، فجعل لي صحبة قيد، وجعل لشعبة قيد، وجعل للمكي قيد. فإذن نحن نتبع ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. المسألة 23 نأخذها لكلمة جبريل، ففيها قيود. أولا لصحبة، ماذا قال وماذا يقرأ أهل صحبة؟ من هم صحبة أولا؟ حمزة وكسائي وشعبة. نعم، صحبة على وزن شعبة قلنا، فإذا حمزة والكسائي وشعبة. نعم، قال فتح الجيم، هذه هي القيود الآن. فتح الجيم فسوف تكون إيش معاي؟ جاء. ثم قال والراء كذلك، ففتح الراء كذلك، وجبر. ثم قال وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا، أي سوف تقرأ عندهم وجبر إيل. في الحقيقة أن بهذه الياء نستطيع، كيف عرفنا أن ياء بعد الهمزة؟ بمسألتين أو بدليلين. الدليل الأول على الكلمة التي ذكرها الناظم رحمه الله ونص عليها، وما هو الخلاف الذي يقع بعد فيها، فقال الكلمة هي إيش؟ جبريل. إيش الخلاف اللي فيها؟ افتح الجيم، افتح الراء و نعم وإيتي وعاء، أي إيتي بعدها، بعد الراء هذه همزة. نعم، كما يعني يقول أهل الشروحات ومنهم نعم يقول وعى أو وعي أو وعي في معنى إيش؟ أولو وولاء، أي أتى بعده. نعم، همزة مكسورة بعد الراء. مردت قبل المرة معنا. نعم، وعى نفر. نعم، فمعنى الآن أن هذه الهمزة هي بعد الراء. كيف عرفنا أن بعدها يا؟ بدليلين. الدليل الأول من نص الكلمة التي نص عليها وأراد أن يأتي الناظم رحمه الله بالأمور الزائدة أو المخالفة لهذه الكلمة الآن المنصوص عليها، هذا واحد نستطيع أن نأخذ منها، فقرأنا جبرائيل. الثاني سوف، الدليل الثاني سوف نتعرف عليه من الشطر الثاني من البيت. إذن الآن قلنا جبرائيل لمن؟ لصحبة، ولا نستعجل للباقين، نأخذ لما ننتهي من قراءة ما ذكر لهم ثم نأخذ قراءة الباقين بإذن تعالى. إذن صحبة جبرائيل. ثم قال بحيث أتى، وقصد الناظم رحمه الله أي أينما وردت كلمة جبريل، وقد وردت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. وردت في البقرة مع أن الآية 97، ورد في موضعين في البقرة وموضع في التحريم. في ألف بعد الراء ما عندنا ألف، ما حد يقرأ بألف. جبرائيل أيوة، إلى الآن نحن ما أكملنا، نشوف هل هم صحيح المواضع 97 بقرة 98 وسورة التحريم الآية الرابعة. نعم، الآية الرابعة وجبريل مولاهم. نعم، وصالح المؤمن. نعم، هذه في الآية الرابعة. فثلاثة مواضع قال الناظم رحمه الله حيث أتى، لم يتسنى له. البعض يقول هو قال في البيت فيما سبق، قال في تهم تظاهرون، قال وتظاهرون الظاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحلل، لماذا لم يذكر هنا كذلك سورة التحريم؟ وعرفنا أنها في سورة البقرة، فإذا في سورتي البقرة والتحريم لم يتسنى له الناظم رحمه الله في الأبيات أن يأتي بكلمة التحريم، راح يختل به الوزن، فقال بحيث أتى فكان أسهل له هذه المسألة. نعم، فإذا بحيث أتى عرفنا أن في الآية 97 من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الآية 97 الآية 98. نعم، الآية الرابعة. نعم، إذا الآن مع أن صحبة قال لنا أنهم يقرؤون بفتح الجيم، نعم، وفتح الراء وهمزة بعدها وجبرائيل، ثم قال والياء يحذف شعبة. أيوة، فمن هذا هو الدليل الثاني الذي علمنا أن في قراءتهم كانت إيش؟ هناك ياء موجودة. فإذا خرج شعبة عن حمزة والكسائي بحذف الياء، فقرأ حمزة والكسائي إذن جبرائيل، وقرأ شعبة جبرائيل. وبنطبق إن شاء الله الآية من الآيات ونشوف كيف نقرأ لهؤلاء بطريقة إن شاء الله، وتأتينا بإذن تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمزة الكسائي جبرائيل إلى الآن. نعم، جبرائيل بفتح الجيم إلى الآن. شيخ لا، خلونا ننتهي وبعدين نشوف. أيوة، جبرائيل. إذن أصبح معنا حمزة الكسائي وشعبة جبرائيل من غير ياء. شيخ ليش ما قلنا أن شعبة لها وجهين مثلا في الكلمة؟ كيف نستدل علينا لها وجهين؟ مرتين ذكر، مرة كان مع صحبة مرة بروحه. أحسنت شيخ، عشان نبين شعبة فتح الجيم والراء. أيوة، هنا الناظم رحمه الله هذا من أسلوبه، كذلك من أسلوب يعني القيد عنده، أن أحيانا يذكر بعض القراء معا ثم يخرجه لحكم آخر في نفس الكلمة، وليس قصده أن له وجهان، وأراد أن يبين في البداية أنه يفتح الجيم ويفتح الراء وله همزة بعدها، ثم بعد هذه الهمزة في ياء. فهذه قراءة في قراءة صحفة في البداية كانت، فشعبة لم يكن معه في هذه القراءة، فقال ويحذف والياء، وهنا والياء إيش؟ الياء تسمى ال إيش؟ أيوة العهدية. تسمى بال العهدية. ما معنى ال العهدية؟ أي الياء التي كانت في قراءتي في قراءتهم سابقا، وهي في قراءة صحبة وفي الكتابة الموجودة التي نطق بها الناظم رحمه الله وجبريل، فهذه الياء احذفها. فلو أراد له وجهان لو قال بخلف، سوف يقول يذكر لنا إذا كان له وجهين يقول بخلف، سوف تكون المسألة واضحة. ولكن شعبة ليس له وجهان، له وجه واحد، قراءة واحدة، جبرائيل جبرائيل. لو ذكر في البداية يعني حمزة والكسائي بهذه الطريقة، نعم، وبعدين إذا بدي يذكر شعبة لازم يذكر قيود شعبة كاملة، قيود مرة أخرى. نعم سوف إذا ذكر شعبة بكون ضد، نعم، ضد حمزة والكسائي يعني. نعم سيكون هناك يعني مسائل مترتبة عليهم. إذا الآن عرفنا قراءة حمزة والكسائي وعرفنا قراءة شعبة، ثم قال ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. ما معنى هذا؟ أن الإمام ابن كثير رحمه الله فقط عنده إيش؟ عنده بفتح الجيم، وفي ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا، أي أن الإمام ابن كثير رحمه الله يقرأ فقط بفتح الجيم جبري. أيوة ليس له فتح الراء همز ولا فتح الراء ولا فتح الراء فبصير إيش؟ جبريل. أيوة تأتينا إن شاء الله في قراءته قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ففتح الجيم فقط، نعم فتح الجيم فقط. فالآن نأتي إلى قراءة الباقين، فضد الفتح الكسر، ويأخذ ضد قراءة أول من ذكر الناظم رحمه الله، ضد قراءة صحبة، فبكسر الجيم وبكسر الراء لأن ضد الفتح الراء، ضد الفتح عفوا الكسر، وضد الهمز إيش؟ ترك الهمز، فأصبحت عندهم إيش؟ جبريلة. جبريلة. واحد يقول زين والياء ما ذكر الياء؟ نقول الياء هي موجودة، ولو أردتم أن نذكر ضد الياء ولو قلنا أخذنا ضد كلمة شعبة من حذف شعبة في إثبات للباقين، لأن لم يذكر الحذف إلا لشعبة. فإذا أصبحت كلمة جبريل فيها كم قراءة؟ أربع قراءات. أربع أيوة. حمزة والكسائي يقرأون شيء بفتح الجيم وفتح الراء والهمزة جبرائيل، وهمزة بعدها مكسورة وبعدها ياء، كيف؟ جبرائيل. كيف؟ جبرائيل. أي مو جاء جاء. جبرائيل. أيوة بفتح الجيم فقط. جبرائيل. وقرأ شعبة القراءة الثانية بحذف الياء. أيوة بنفس الطريقة ولكن بحذف الياء. جبرائيل بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة وبعدها لا مباشرة من غير ياء. ثم قراءة الإمام ابن كثير رحمه الله بفتح الجيم فقط. وكسر الراء وبعدها ياء من غير همزة. جبريل. والباقون وهم إمام نافع وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي وحفص والكسائي. عفوا فقط، نعم من غير الكسائي عفوا وحفص. فيقرؤون جبريل. جبريل نعم. لو قرأنا الآن شيخ نايف، نعم شيخ، كيف نقرأ لي قالون؟ اقرأ قل من كان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. أيوة. بس عشان أيوة. هاي قراءة قالون. من اندرج مع قالون إلى لهذه القراءة؟ نعم. جميع القضاة ما عدا الشعبة وحمزة والكسائي. وابن كثير. أحسنت. الآن لو قرأنا لابن كثير كيف نقرأ؟ ابن كثير يقرأ. اقرأ. نريد التطبيق الآن. إحنا كتابنا إيش المطلوب؟ قل. فتح الجيم. فتح الجيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله. واضح. قل من كان عدوا. نفس الآية اللي قرأتها. قل من كان عدوا لجبريل. أيوة. قال لي بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أيوة هذه كانت قراءة ابن كثير كاملا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الآن اقرأ لنا لشعبة. قل من كان عدوا لجبرائيل كيف؟ لجبرائيل. هذه موجودة في اللغة لكن في قراءتنا ما مش. نعم تذكر ذكر يعني بعض أهل لجبرائيل. أيوة قرأوا موجودة عندنا. إيه موجودة فيها لغات جبرالة وجبرالة وجبرائيل وجبرائيل بكسر الهمزة وتشديد اللام وجبرائيل بياءين بعد الألف وجبرين زيد عليها وجبرين وجبريل بفتح الجيم جبرين ما في بالنون وهذه في بالنون قلت وجبرين وجبرين عندنا جبرين أيوة فإذا هناك جبرائيل أيوة فإيش نقرأ جبرائيل جبرائيل جبرائيل. ايوه بفتح الله طبعا لما تصل يلا قل من كان عدوا لجبرائيل فانه نزله على قلبك باذن الله يلا قل من كان عدوا لجبرائيل فانه استعن منك يا ابو عمر ابو عبد العزيز نرجع لك أيوة لشعبة مستعد لا استمع ويك الدور فاروق اقرأ قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله سنت استمع اللي بيه للدور ها عمار قل من كان عدوا لجبرائيل قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مرة ثانية زين قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله أحسنت محمد قل من كان عدوا لجبرائيل فإن الله معلش وصلت للمطلوب أيوة في أحد معك هنا أيوة عبد الرحمن قل من كان عدوا لجبرائيل قل من كان عدوا لجبرائيل فإن ما نسكن اللام سمعنا يا شباب شيخ نايف شيخ عبد العزيز سمع عبد العزيز ايوه اسمع قل من كان عدوا لجبرائيل فإن لا تسجل جبرائيل لجبرائيل قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أيوة بعد مرة. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أحسن شيخ حسن. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أحسن شيخ حسن. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. تحاول محمد تفضل. قل من كان عدوا لجبرائيل لا لجبرائيل لجاب الجيم مفتوحة الباء ساكنة مقلقلة الراء مفتوحة بعدها كسرة الهمزة بعدين لا مفتوحة. أيوة الجيم مفتوحة. كسرة. قل من كان عدوا لجبرائيل لجبرائيل لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أحسنت شيخ. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بعد مرة وحاول انك ما تزيد في كسرة الهمزة وزدت فيها رحت لقراءة حمزة والكسائي. أيوة اللي بتأتينا بعد شوية. قل من كان عدوا لجبرائيل لجه افتح الجيم لجبرائيل فإنه أيوة. نزله على قلبك بإذن الله. أيوة محمد. أيوة تفضل شيخ نايف. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه أيوة. قل من كان عدوا لجبرائيل أيوة. لجبرائيل فإنه قل. قل من كان عدوا لجبرائيل لجبرائيل أيوة. قل قل قل من كان عدوا لجبرائيل افتح الجيم. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك. أحسنت عبد العزيز. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أحسنت بارك الله فيك. طبعا اللي معانا في البارتوك يطبقون معنا في السم ونقرأ قراءة جماعية لهذه إن شاء الله عشان لسان يتعود عليه وبتأتينا بإذنه تعالى في التطبيق ذلك. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. سنتم. إذن هذه كانت قراءة من؟ شعبة. كانت قراءة شعبة وهي القراءة الآن معنا إيش؟ جبرائيل. أي قراءة قرأنا هذه؟ الثالثة. فقرأنا جبريل وقرأنا جبريل وجبريل وقرأنا الآن جبرائيل. الآن نقرأ القراءة الرابعة وهي لمن؟ حمزة والكسائي وهي بفتح الجيم وفتح الراء وهمزة مكسورة بعدها ياء. هذه أسهل صح؟ أيوة. احنا قرأنا هاي اقرأ يا شيخ نايف. إيه لأنها سهلة عندك. قل من كان عدوا لجبرائيل فإن وين السهلة؟ لجبرائيل أول فتح الجيم. أنت مو بعرفه وين جايب الراء هذه الألف جبرائيل. احنا ما عندنا في القراءة جبرائيل. ما عليك من اللي نعم لعلها أتت في جبرائيل في نعم وميكائيل على الوزن ها وتأتي في بعض أسماء الملائكة لعل البعض يذكرها، لكن في القرآن لم ترد هذه اللغة، لم تأتي بالألف. جبرائيل، ليس جبراء، جبرائيل. هل قال في بيع الألف ناظم؟ إذن جبرائيل، جبرائيل، أيوة. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك. أحسنت. نقرأ. تفضل. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أحسنت. واسم. قل من كان عدوا لجبرائيل قل من كان عدوا لجبرائيل فإن معالياء أيوة. قل من كان عدوا لجبرائيل جبرائيل جبرائيل أيوة. قل من كان عدوا لجبرائيل من غير ألف بعد راء. هذا يقول لك هذه لغة تميم وقيس من أهل نجد. لغة تميم وقيس جبرائيل. نعم. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جميع. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قرأ محمد. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بعد مرة. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه. أحسنت بارك الله فيكم. إذن إن شاء الله تكون واضحة، وبنأتي إن شاء الله في التطبيق لأنه بتمر معنا بإذن تعالى في سورة البقرة في قراءتنا في التطبيق جامع الجمع. إذن هذه أربع قراءات ورأت معنا، وهذه هذا الحكم تندرج تحت ثلاثة المواضع في القرآن الكريم، ولم تأتي غيرها في 97 و98 البقرة والآية الرابعة في سورة التحريم، سورة التحريم. وطبعا هذه الكلمة جبريل أو تأتينا كذلك ميكائيل أو ميكالة، فقالوا هذه كلمة هي في الحقيقة من الأسماء الأعجمية، من الأسماء الأعجمية. لما يقول لك اسم أعجمي ماذا يقصدون بالاسم الأعجمي؟ أن في اللغة العربية، في اللغة العربية هذه ليس لها وزن وصرف من الأسماء، فيقولون اسم أعجمي. فمنهم من قرأ جبريل فعربه فأصبحت عندهم على وزن من الأوزان التي تذكر. وقد وردت طبعا، وردت قالوا أنها في ما روي عن ابن عباس أنه قال إنما هو جبرائيل كقولك عبد الله وعبد الرحمن، فأتى في الأثر هذا إن صح هذا الأثر كما نقل. نعم، لأن يقول جبر هو العبد وإيل هو الله عز وجل، وجاء كذلك في أشعار العرب في قول كعب بن زهير قال نصرنا فما تلقى من كتيبة مدى الدهر إلا جبرائيل أمامها، يعني عبد الله أمامها، عبد من عبيد الله أمامها. نعم، فإذا مثل ما قلنا هي ممكن تكون أعجمية في بعض الألفاظ، ومنهم من عربها فأصبحت داخلة في الكلام العربي، أي فيما له وزن من الفعل الذي يبنى منه الكلام العربي، الكلام العربي. نعم، ننتقل الآن، انتهينا من هذه خلاص. نعم، ننتقل إلى المسألة الرابعة والعشرين، وهي المسألة التي سوف نقف عليها بإذن تعالى. قال ودع ياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا. أعيد البيت. ودع ياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا. أيوة أجملا نعم ضم الجيم إنكم أجملا بالفاصل أجملا أجملا نعم أيوة أبو محمد اقرأ. ودع ياء ميكائيل والهمزة قبله والهمزة قبله والهمزة قبله على حجة والياء يحذف أجملا. أحسن شيخ أيمن. ودع ياء ميكائيل والهمزة قبله على حجة والياء يحذف أجملا. أحسن شيخ نايف. ودع ياء ميكائيل والهمزة قبله على حجة والياء يحذف أجملا. أحسنتم بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى هذه الكلمة. الكلمة القرآنية الموجودة معنا كما نص عليها الإمام الشاطبي رحمه الله قال ميكائيل قراؤها مثل ما شفنا في البيت الأول أن في عندنا مجموعتين. المجموعة الأولى وهي على حجة. من هما على حجة؟ حفص أبو عمرو بصر العين حفص والحاء حاب عمر. ثم قال وأجمل والهمزة نافع. الإمام نافع. نعم. فإذا رايح بصير عندنا كم قراءة؟ ثلاث قراءات. القراءة الأولى هي على حجة. كيف يقرؤون ميكائيل؟ قال ودع القيود الآن. دع ياء ميكائيل. ودع بمعنى إيش؟ اترك احذف احذف. نعم نعم. دع ياء ميكائيل والهمزة قبله. هنا طبعا كما تعلمون ميكائيل فيها كم ياء؟ يائين. فأي اليائين يعني قصدهم النظر حدد نعم حددها. قال والهمزة قبله فعلمنا أن هي الثانية. نعم. فإذا دع هذه الياء ودع هذه الهمزة كيف بتكون القراءة؟ ميكالة. إذا حفص أبو عمرو البصري قرأ ميكالة ميكالة. نعم. ثم قال والياء يحذف أجملا. أي أن الإمام نافع رحمه الله حذف إيش؟ الياء فقط. حذف الياء فقط. فأصبحت قراءته إيش؟ ميكائيل. أيوة. وطبعا بتكون عندنا فيها مد مد متصل ميكائيل. واضح يا شباب معاي؟ شيخ نايف أبو عبد العزيز تبهوا. فنافع قرأ إيش؟ قال والياء يحذف أجملا. أي أن الإمام نافع رحمه الله حذف الياء فقط ولم يحذف الهمزة كما حذفها على حجة. تفضل شيخ أيمن. هنا عندي في المتن ما رمز عن الهمزة بالأحمر. نعم. أيوة. وهذا إحنا ذكرنا أن إحنا الألوان هذه ليست أصل عندنا. الأصل عندنا إيش؟ ما أخذناه في وين؟ في المقدمة. أن الناظم رحمه الله يذكر الكلمة القرآنية ويذكر قيود في البيت ويذكر قراء ويذكر قراء. نعم. فالآن ننتبه علشان احنا نشوف ودع ياء ميكائيل والهمزة قبله على حجة. ودع ايش؟ قيد. ياء الحرف المراد تركه. ميكائيل كلمة قرآنية. والهمزة قبله من القيد صح؟ على حجة. هل هي قيد؟ هل هي كلمة قرآنية؟ لا. إذن على طول هما إيش؟ رموز القراء. ولم يأتي بواو فإذن هم القراء على طول. ثم قال والياء. الياء هل تكون قيد؟ عفوا هل تكون رمز الآن؟ ما نستطيع. والياء المقصود به إيش؟ ياء الكلمة. يحذف إيش؟ قيد. والقيد يقع عليه رمز. ثم قال أجمل. أجمل هل هي قيد؟ هل هي كلمة قرآنية؟ فإذا الحذف في الياء لمن رمز له بالهمزة. نعم. وخاصة طبعا في الاختبارات والامتحانات لما يأتونك بالبيت كتابة في التحرير ما يأتونك بالرموز فوق، لا يأتونك بالبيت وانت على حسب فهمك تعرف هذا الرمز وهذه كلمة قرآنية وهذا قيد، فتستخرج الأمور من ما تقرأ من البيت من غير هذه الألوان. إذن أجمل قيد، أجمل رمز. وإذا حبيت أنت تضع الآن اللون الأحمر عليها علشان تكون مستقبلا عندك موجودة. فالإمام نافع رحمه الله ترك الياء فقط وبقيت معه الهمزة فأصبحت عنده ميكائلة، ويمده طبعا مدا مد المتصل، فورش يكون عنده الطول وقالون يكون عنده التوسط. بقي الباقون، كيف قرأ الباقون؟ ميكائلة. نعم. كما لفظها هذا واحد. ومن قول الناظم رحمه الله ودع يا ميكائيل، أي نعم ارجعها كما هي اثبتت، والهمز قبله اثبت كذلك، لا تدع هذه الهمزة قبلها. فإذا قراءة الباقون كيف؟ ميكائيل، أصبحت معنا ثلاث قراءات. ولما نجمعها طبعا هي وردت في موضع واحد فقط، وهي في سورة البقرة في الآية 98. لم يقل الناظم رحمه الله، يعني ما احتاج أنه بحيث أتى، لم ترد إلا في هذا الموضع، وكذلك لم يقرنها بسورة أو بأي شيء، لأنه لم ترد ميكال إلا في هذا الموضع. لو قرأناها الحين بجبريل، الآية فيها جبريل وفيها ميكال صح؟ لو قرأنا الثنتين فبصير عندنا لابد من مراعاة جبريل كيف يقرأ الراوي ثم معه كلمة ميكال. لو قلنا الآن قالون كيف يقرأ هذه الآية بين كلمة جبريل وكلمة ميكالة، كيف من الأمور اللي خدناها قبل قليل؟ جبريل وميكائيل. أيوة، فيقرأ جبريل وميكائيل. هل أحد يقرأ معه بهذه الطريقة؟ ورش. ورش. ورش طبعا مع الطول. أيوة. لكن أحد يقرأ بهذه الطريقة من حيث الكلمة من غير المد؟ هو الوحيد الذي يقرأ بهذه الطريقة فقط. لو قرأنا الآن لابن كثير بين جبريل وميكال، وميكال كيف نجمع بينهم؟ جبريل جبريل جبريل وميكائيل. إذن هذه لو احنا جمعناها من حين تكتب في دفترك جبريل ميكائيل ابن كثير وجبريل وميكائيل الإمام نافع، لو يجينا حق أبو عمرو البصري وقرأنا كيف نقرأ جبريل؟ جبريل جبريل وميكائيل كيف نقرأ؟ ميكالة. فإذا أبو عمرو البصري وكذلك من يقرأ مثله؟ حفص. حفص. إذا جبريل وميكالة أبو عمرو البصري وحفص. ثم لو أتينا بعد قرأنا لهشام كيف نقرأ في جبريل وميكالة شباب؟ جبريل جبريل وميكائيل. إذا هشام وابن ذكوان ومن نضع معه؟ لا الكسائي نعم ولا حمزة ابن ذكوان. إذن هو ابن عمرو الشامي فقط، ابن عمرو الشامي. إذن يقرأ جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل. ثم لو انتقلنا بعد ابن عمرو الشامي طبعا حفص اندرج مع أبو عمرو، فنقرأ لشعبة، كيف نقرأ لشعبة الكلمتين؟ جبرائيل جبرائيل. أيوة جبرائيل و وميكائيل. أيوة جبرائيل وميكائيل. أيوة اكتبوا هذا يا شباب عندكم، فجبرائيل وميكائيل. إذن هذه قراءة شعبة. ثم ننتقل لحمزة، كيف يقرأ حمزة؟ جبرائيل جبرائيل ميكائيل وميكائيل. من يقرأ مثله؟ الكسائي. الإمام الكسائي على الطول بس. نعم على الطول الخلاف. نعم. فإذا كم قراءة الآن صارت عندنا؟ ست. إيه كلمتين ست. مثلي إحنا قلنا لازم نكتب عندنا تستفيدون منها مستقبلا حق التطبيق. نعم. فإذا عندنا قالون الإمام نافع هذه قراءة، والإمام ابن كثير رحمه الله قراءة صح، وابو عمرو البصري وحفص قراءه، اي بغض النظر عن الطول. نعم. وابو عمرو البصري وحفص قراءه، وابن عمرو الشامي قراءه، وشعبه قراءه، وحمزه الكسائي قراءه. فصاروا ست قراءات. نعم صاروا ست قراءات في هذه الكلمتين لو جمعناهما مع بعض، ومن غير طبعا مراعاه المدود وباقي الاصول في الايه. نعم. هذه إذن كانت المسألة الرابعة والعشرون. نعم. وكذلك ما قلناه في جبريل فهو كذلك في ميكائيل، لأنها كذلك هي من الأسماء الأعجمية كما بينها الناظم. نعم كذلك.